بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن أبي العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة التحوية، وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. وسبق الكلام على الفتن وأنواعها، ذكرنا هذا أو لا؟ نعم. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله أي الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وهذا مما يكون سببا للنجاة من الفتن، ولا سيما فتن الشبهات وهي التباس الحق بالباطل. ففتن الشبهات للنجاة منها أسباب: أولا منها الرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الكتاب والسنة هما النجاة لكل فتنة. وثانيا من أسباب النجاة والوقاية من الفتن عدم الخوض فيها، عدم الخوض فيها، أن لا يخوض الإنسان في الفتن، ولا سيما إذا كان من عامة الناس، لأنه قد يزيغ من حيث لا يشعر. وثالثا رد كل تنازع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وثالثا الالتفاف والرجوع إلى ولاة الأمر من الأمراء والعلماء، لأن الالتفاف حولهم سبب للعصمة والنجاة بإذن الله عز وجل، لأن ولاة الأمر ولا سيما العلماء عندهم فهم دقيق واستنباط عميق لما يكون وما يجري من الفتن، فكان الواجب الرجوع إليهم والصدور عنهم، فيكون ملتفا حول ولاة أمره من أمرائه وعلمائه. خامسا من أسباب الوقاية من الفتن الإكثار من الأعمال الصالحة، الإكثار من الأعمال الصالحة والمبادرة إليها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا، وينسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومنها أيضا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والابتهال والضراعة بأن ينجيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. نعم، لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام، وهو دين الإسلام. دين الإسلام بمعنى العام والخاص، وذلك أن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله تعالى في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، الاستسلام لله عز وجل والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالأمم السابقة الذين آمنوا برسلهم هم مؤمنون وهم مسلمون. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. المعنى الثاني من معاني الإسلام المعنى الخاص، وهو الاستسلام للشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والتي نسخ الله تعالى بها جميع الأديان. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فالمراد به هنا الإسلام الخاص. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا معنى قوله: إلا يكون موافقا لدينه الذي شرعه. وهذا يشمل أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه، يشمل شرطي العبادة وهو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. يقول: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد، يعني من النقص والعيب، إلا ما وصفه به المرسلون. فلا يثبت لله تعالى ولا يوصف إلا بما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسله، لأن ذلك بوحي من الله تعالى. وهذا هو تحقيق توحيد الأسماء والصفات، ألا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسله عليهم الصلاة والسلام. وتوحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، وذلك أن التوحيد ينقسم باعتبار تعلقه بالمخلوق إلى قسمين: خبري وطلبي. انتبهوا، التوحيد ينقسم باعتبارين: أولا باعتبار تعلقه بالمخلوق، باعتبار تعلقه بالمخلوق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول توحيد خبري، وهو ما أخبر الله تعالى به عن نفسه لنعلمه ولنعتقده، كما جاء في سورة الإخلاص من إثبات حقيقة ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. والقسم الثاني التوحيد الطلبي، وهو ما أمرنا الله تعالى به من حقوقه ونهانا عن ضده، وهذا قد تضمنته سورة الكافرون، ففيها الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وترك ما يعبد من دونه. إذن التوحيد نوعان، توحيد خبري وتوحيد طلبي. فالأول يسمى أيضا التوحيد العلمي الخبري، والثاني يسمى التوحيد الطلبي الإرادي. أما أقسام التوحيد باعتبار تعلقه بالخالق فينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات هذا توحيد الربوبية، وقوله فاعبده هذا توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن التوحيد ثلاثة أنواع: النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير. فإفراده بالخلق أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا خالق إلا الله، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. إفراده بالملك أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو المالك لكل شيء ملكا مطلقا عاما شاملا، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإفراده بالتدبير أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو المنفرد بتدبير كل شيء فلا مدبر معه، قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذا النوع أو القسم من التوحيد قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شريكا مع الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما. ولهذا لم يجحد توحيد الربوبية أحد إلا على سبيل المكابرة. ولهذا في قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى: أنا ربكم الأعلى. وحينما قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فهذا في الواقع مكابرة منه، لم يستر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله تعالى هو رب السماوات والأرض، كما قال الله تعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويدل لذلك أن نفيه على سبيل الاستكبار يدل له أنه لم يكذب، يعني فرعون لم يكذب موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الثاني، النوع الثاني والقسم الثاني من أقسام التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله تعالى يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، وهو يعني توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غير ذلك كائنا من كان. قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا القسم أو النوع من التوحيد قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن أجل إنكارهم بهذا النوع من التوحيد قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم إلى غير ذلك مما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا النوع من التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي حصل فيه، هو الذي حصل الإنكار، هو الذي حصل إنكاره من المشركين، والذي حصل إنكاره من المشركين. أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا النوع من التوحيد يتضمن أمرين: أولا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات، وثانيا نفي المماثلة بأن لا تجعل لله عز وجل مثيلا أو شبيها في أسمائه وصفاته، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا النوع من التوحيد توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. طيب، قول المؤلف بإحسان هذا قيد لا بد منه، والدليل على هذا القيد قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فدائما ينبغي أن تقيد، إذا قلت صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أو تقول التابعين، تقول بإحسان، لأنه قد يكون هناك اتباع لكن ليس بإحسان، بأن يخالفهم، ببدع أو غيرها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. نعم. هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، السبيل بمعنى الطريق، قل هذه سبيلي أي طريقي ومنهجي، أدعو إلى الله. والدعوة إلى الله من أحسن العمل ومن أحسن القول، كما قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والدعوة إلى الله تكون بالدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. الدعوة إلى الله خلاصتها هي الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. يقول: أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وبينة وبرهان. فلا بد للداعية إلى الله عز وجل أن يكون على بصيرة. والبصائر التي يحتاجها الداعي إلى الله ثلاث: أولا بصيرة فيما يدعو إليه، وثانيا بصيرة في حال المدعو، وثالثا بصيرة في الوسيلة التي يوصل بها هذه الدعوة. فأنت إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل فلا بد أولا أن يكون عندك علم، لأن الذي ليس عنده علم وهو جاهل لا يمكن أن يدعو، بل يفسد أكثر مما يصلح. ثانيا أن تكون على بصيرة وبينة بحال من تدعوه، هل عنده علم أو لا، هل هو معاند أو لا. ويرشدك إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. وإنما قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ليبين لهم حال المدعوين، لأن أهل الكتاب عندهم علم، وقد يكون عندهم جدال. فإذا لم يكن عنده علم فربما أوردوا شكوكا وشبهات، لا يستطيع الإنسان أو الداعية أن يجيب عليها، وحينئذ يسقط ولا تنجح الدعوة. فمن أعظم أسباب نجاح الدعوة كون الداعي، بل هو أساسها، أن يكون الداعي على بصيرة. أولا على بصيرة في نفسه بأن يكون عنده علم، ثانيا على بصيرة في حال المدعو، هل هو جاهل أو لا، ثالثا الوسيلة التي يوصل بهذه الدعوة، هل يدعوه مباشرة مشافهة أو بواسطة أم بكتابة أم بغير ذلك. فأنت إذا أردت أن تدعو شخصا مثلا إلى الله عز وجل بدعوته إلى التوحيد أو إلى دين الله أو إلى ترك معصية من المعاصي، فقد يكون من المصلحة أن تشافهه مباشرة، وقد يكون من المصلحة أن تكتب له كتابة، وقد يكون من المصلحة أن تعطيه مثلا كتابا يقرأه ويسترشد منه إلى غير ذلك. فينظر ما هي المصلحة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان قوله من اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، أي أدعو أنا ويدعو من اتبعني، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح في أن أتباعه هم أهل بصيرة، يعني أدعو إلى الله على بصيرة ويدعو من اتبعني على بصيرة. وكلا المعنيين حق، لأنهما متلازمان. إذن هذه الآية الكريمة تدل على أن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل الرسل وطريق الرسل لقول سبيلي، فمن سلك طريق الدعوة إلى الله فقد سلك طريق الرسل. وليعلم أن مفهوم الدعوة إلى الله تعالى لا تقتصر على أن تدعو شخصا إلى الإسلام أو تدعو شخصا إلى ترك معصية، بل هي أعم من ذلك. فالدعوة إلى الله تشمل ذلك وتشمل تعليم العلم الشرعي، فإن تعليم العلم الشرعي من الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة، فكل دلالة على الخير هي من الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، دعا إلى هدى. والدعوة إلى الهدى يشمل تعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل إلى غير ذلك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولكن أيضا في حال ذكرنا أنه لا بد أن يكون على بصيرة في ماذا؟ في نفسه، يكون عنده علم في حال المدعو في ماذا؟ وفي الوسيلة. بالنسبة لحال المدعو، بين الله عز وجل أحوال المدعوين أو أحوال المدعو وأنها ثلاث، ذكر ذلك في قوله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمدعو لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون المدعو جاهلا وعنده رغبة في الخير لكنه جاهل وليس عنده ما يصرفه عن ذلك، فهذا يكفي في دعوته وفي حقه أن يبين له الحق وأن يدل على الخير، وهذا معنى قوله بالحكمة. الحال الثانية أن يكون المدعو عنده جهل وعنده معارضات، عنده جهل وعنده معارضات، يعني عنده ما يصده عن ما تدعوه إليه، فهذا لا بد مع البيان وإيضاح الحق لا بد من الموعظة ترغيبا وترهيبا، وسنمثل لذلك. الحال الثالثة أن يكون المدعو عنده جدل ومعاندة، فهذا يجادل، فإذا كان مثلا عنده علم ولكن عنده جدل فحينئذ يجادل، وإن كان جاهلا وعنده معارضات ويجادل فهذا يعلم ويبين له ويوعظ ويجادل. فمثلا رجل عنده تكاسل عن الطاعات وعن الخير ولكن ليس عنده ما يصرفه من الصوارف، فقط كسل، هذا يكفي في دعوته أن تبين له الخير، تحثه مثلا على المحافظة على صلاة الجماعة، المحافظة على السنن إلى غير ذلك. طيب إذا كان هذا الرجل جاهلا ولكن عنده ما يصرفه ويصده من رفقاء السوء وغيرهم، فحينئذ ماذا تصنع؟ تبين له وتعظه، تذكره بما في امتثاله من الخير وما في مخالفته من الشر والسوء والعاقبة الوخيمة. طيب إذا كان عنده جدال، إذا قلت له شيء قال لماذا كيف، فحينئذ يضاف إلى ما تقدم ماذا؟ الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39. أنت خلاص تغمده الله برحمته بعد 200. بعد 200 متعلقة. ها؟ أيه؟ لا تغمده الله برحمته. تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200، ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه طيب، ذكرنا بأن البدع، قال وكلما بعد العهد، يعني بعد عهد بعد العهد عن النبوة وعن الصحابة، ظهرت البدع، لأنه حينئذ يكثر الجهل. قال وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا، وقد سبق لنا بيان التأويل، وأن التأويل من الأول وهو الرجوع، وأنه صرف الكلام عن ظاهره. وذكرنا ولما ذكرنا أن التأويل له ثلاثة معان. ها؟ نعم ولا يعني نعم إيش يعني؟ ها؟ لو ثلاثة معاني ذكرنا هنا في الطحوية. نعم، نعيد في المناسبة. ذكرنا أن التأويل له ثلاثة معان. المعنى الأول من معاني التأويل التفسير، ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام، ومنه قول صاحب يوسف نبئنا بتأويله، أي بتفسيره. ومنه قول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، التأويل في قول الله عز وجل كذا، أو تأويل قوله تعالى كذا، أي التفسير. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. المعنى الثاني من معنى التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه. قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله تعالى به. ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني عاقبتها. وإن كان طلبا فتأويله امتثاله، التأويل إذا كان لطلب فهو امتثاله. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فمعنى يتأول أي يمتثل، لأن الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره. وتقول مثلا فلان لا يتعامل بالربا يتأول القرآن. ايش معنى يتأول؟ يعني يمتثل، لأن الله أمر، لأن الله نهى عن الربا. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. فهذا إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه الدليل فهو صحيح مقبول. مثال ما دل عليه الدليل قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، وليس المعنى إذا فرغت، والذي يبين هذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فأتى هنا بمعنى سيأتي. وأما إذا لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، بل يعتبر تحريفا كما قال المؤلف رحمه الله، كتأويل المعطلة: الرحمن على العرش استوى أي استولى، وجاء ربك أي جاء أمره أو ملكه، يحبهم والله يحب المحسنين أي يثيب المحسنين. كل هذا من التأويل الفاسد المردود الذي يعتبر تحريفا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما، فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآيات يشملهم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. نعم. التحريف الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير بينة ولا برهان قد يكون كفرا، وذلك إذا لم يكن عليه دليل، بأن أنكر شيئا ثابتا في السنة في القرآن أو السنة وحرفه من غير دليل، هذا يعتبر كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ إذا كان صادرا عن اجتهاد وتحري. نعم. إذا لا يحكم على التأويل الذي هو التحريف، لا يحكم على من حرف أو أول تأويلا فاسدا لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية ولا بخطأ، حتى ينظر في ماذا؟ في حاله، فقد يكون ما تأوله كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون اجتهادا يعذر فيه.